إذ ربما كان مجتهدا مخطئا وربما كانت لديه حسنات إيه ناحية، يعني يتكلم عن موانع الإيه، موانع العقاب وموانع الوعيد. فيقول هو ده اعتقاد أهل السنة والجماعة واعتقاد السلف. لكن أنا ما بقولش كل اللي خالف سيكون هالكا. ليه؟ لأن الهلاك في الأخيرة ده شأن الله عز وجل. إذ ربما كانت هناك إيه، ربما كان مجتهد إيه مخطئ مغفور له، وربما كان يعني إنسان عنده حسنات ناحية. ده الكلام ده بيلخصه هنا مين؟ الإمام الشارح من كلام شيخ الإسلام. فيقول ولأن الشخص المعين حتى ولو خالف يعني يمكن أن يكون مجتهدا مخطئا مغفورا له، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ما بلغوش يبقى جاهل، معذور مجتهد مخطئ، أو معذور بجهل لم يصله الدليل. ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله، كما غفر للذي قال إذا مت فاسحقوني ثم زروني ثم غفر الله له لخشيته. ويقول شيخ الإسلام هذا الحديث كثيرا ما كنت أستدل به، يعني هو يقول هذا كثيرا ما كنت أستدل بهذا الحديث، لأن هذا الرجل حديث عجيب وحديث عظيم. الرجل شك في قدرة الله ومع ذلك لم يخلده الله في النار، بل أدخله الإيه؟ الجنة برحمته، نظرا لأن الرجل قد ارتكب حسنة ناحية كبيرة أوي. شدة الخوف دي هي التي جعلت إيه؟ الذنوب تبحى. قال وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته، أو شك في ذلك، مع إن ده أنت ممكن تطبق عليه كفر الشك مش كده ولا لا؟ ومع ذلك هذا الرجل الذي شك في قدرة الله تعالى غفر الله له. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا، اسمع بقى دي عشان يبين لك إنه موافق أهل السنة، ولكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا، إن إحنا عندنا حدود، عندنا حدود شرعية لابد منها. يعني يقول لك واحد إيه؟ قتل 99 نفس وقتل 100 وغفر الله له، هذا لو مسك الحاكم هيعمل في ايه؟ هيعمل اقتصاد، وان ربنا يغفر له ده شأن الله عز وجل مش كده؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، ولا يسأل ممكن. لكن لو حاكم رفع الى الامر وتشفع على بيه من تشفع وترك اقامة الحد، لا، ان من كان قبلكم كانوا اذا سرق فيهم الشريط تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. هذا ما أهلك الذين من قبلكم، أهلكهم الله بسبب هذا، لأنك ما أنتش مالك. الملك مين؟ ملك يوم الدين سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة وصامها الله وحاش لله أن تفعل السيدة الشريطة العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ممن كمل من النساء أن تفعل نفس البنين بسيدة هي تعتبر في زمانها هي أعظم سيدة، مش كده؟ في زمانها، لأنه لم تكن خديجة موجودة ولا آسية ولا مريم، وهؤلاء الأربعة كملنا، مش كده؟ فيقول ضرب المثل بأعلى واحدة في الإيمان وفي الرتبة المنيفة الشريفة العالية. ثم أبوها الذي سيقيم الحد عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، لو سرقت لقطع محمد يده صلى الله عليه وسلم. وذلك كان الشافعي لما يروي هذا الحديث ويقول ايه، ومثل بامرأة شريفة ولم يذكر اسمها، واخد بالك؟ لا يذكر اسمها. فشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ربنا عز وجل الله مالك الدنيا وكلنا عبيد له، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذلك يقول ولكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته، وأن نستتيبه إن وقع في الكفر. يعني هذا الرجل لو جاء واحد قال لك ده شك في قدرة الله عز وجل، الحاكم هيعمل فيه إيه اللي بيقين شرع الله عز وجل؟ لابد من أن يأتي بالعلماء لكي يزيلوا شبهته ويعلموه، فإن استمر على هذا يستتاب، وإلا حد الردة موجود، مش كده ولا لا؟ الحاكم مش احنا، ومن فعلها كان مستئتا على الحاكم وخرج على شرع الله عز وجل وخالف الشرع. فهنا يقول لمنع بدعته، وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلنا. مش احنا بقى اللي نقتله يعني برضه. كل النصوص دي بالكلام الحدود هذا لأن فيه ناس ضلت لما قرأت النصوص دي. ودايما كان الشيخ الإسلام زي ما يقول يستتاب وإلا قتل، يقوم هم بتنفيذ الأحكام منهم لنفسهم كده، ما عرفوش إن هم بهذا يكونون قد سلكوا مسلك الإيه؟ الخوارج. واخدين بالكم؟ سلكوا مسلك الخوارج. فلازم النصوص دي لما بنيجي في كل مسألة إقامة الحدود مسؤولية الحاج، فإن قام بها يبقى خير أدى ما عليه، وإلا حاسبه الله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الأفراد لا يقيمون الحدود على الإطلاق. نعم. قال ثم إذا كان القول في نفسه كفرا، قيل إنه كفر، ما أقدرش أقول مش كفر، قول كفر أو هذا القول كفر، سب الدين كفر ظاهرا وباطنا، حد يقدر يقول كده؟ لكن المتلبس بالعمل له شروط وانتفاء موانع، واضح؟ فهنا يقول ثم إذا كان القول في نفسه كفرا، قيل إنه كفر، ولا يجوز لمسلم انه علشان ما يزعلش الناس والصحافه تزعل والناس يقولوا عليه راجل مكفر، يقول لا ليس بكفر، يبقى انت هنا هتخالف شرع الله عز وجل وتحكم انت بغير ما انزل الله وتكذب على الله سبحانه وتعالى. لا، قول حكم الله تبارك وتعالى، لازم تقول حكم الله عز وجل. ثم اذا كان عشان تنبه الناس ما يعوش في الغفله ما يدعوش. ثم اذا كان القول في نفسه كفرا قيل انه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع. لكن امتى يكفر؟ بقصة طويلة. طب مين اللي يقيم عليه الحجة؟ العلماء، ولابد لهم صفات في إقامة الحجة، والحجة نفسها كيفية إقامتها لها صفات، فقصة ثانية بنتكلمش فيها. لكن احنا اللي بنتكلم لابد من شروط وانتفاء موانع. ولذلك انت عشان تقيم الشروط او تستوقي الشروط وتنتفي الموانع هترتب على ذلك بعد كده الاستتابة والا فيقتل. طب انت ما بتفعلش هذا الكلام، انت هدفك انك انت تعلم الناس، أنت تعلم الناس وتبين للناس وتحذر الناس حتى لا يقعوا في الكفر والعياذ بالله، وتبقى عندك شفقة على الناس حتى لا يقعوا في الكفر والعياذ بالله. نعم. لا لا لا لا، احنا الكلام ده هنتكلم عن سب الدين وسب الله والكلام ده هيجي في وقته، وهنقرر في أقوال العلماء وفتيا العلماء، فما تتعجلش. احنا الآن عايزين كل مسألة يعني كل حاجة هنتكلم فيها ما تقلقش، ومش في حاجة هنتركها بإذن الله تعالى، وهنتناقش في كل شيء، بس تبقى المسائل ايه؟ ألف ب ف س واحدة واحدة، ما نجيش نقصد، فاهم قصدي؟ عشان بس ايه؟ الناس اللي بتسمع تبقى تتلقى الأمور بتؤدى واحدة واحدة. احنا لسه ما اتكلمناش في الموانع وما اتكلمناش في أقسام الكفر، واحدة واحدة ماشي؟ هنرد على سؤالك والتوسع ومن أقوال أهل العلم إن شاء الله. خلاص؟ فهنا بيقول إيه؟ ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. واضح؟ ثم إذا كان القول في نفسه كفرا قيل إنه كفر، والقائل لا يكفر بشروط وانتفاء موانع، ولا يكون ذلك يعني الإنسان لو وجدت الشروط وانتفت الموانع وكفر، لا يكون ذلك كفره إلا إذا صار منافقا زنديقا، فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون منافقا زنديقا. لازم يكون منافق زنديق، ما يكونش في قلبيه اي حب لله عز وجل او اي عمل من اعماله، مش هيكون في قلبيه مثقال ذره من ايمان. واضح؟ ليه؟ لان ربنا بين لنا ان الناس اما مؤمن واما كافر واما منافق، فمن اظهر الاسلام وابطن الكفر كان منافقا زنديقا، صح؟ والا كان كافرا ظاهرا وباطنا، والا كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، مفيش حاجه رابعه ولا في رابعة. القسمة عقلية، القسمة العقلية ايه؟ والقسمة الواقعية في زمان نزول القرآن، والقرآن نفسه بينها في اول سورة البقرة، بين المؤمنين وبين الكافرين وبين المنافقين، لان ايه؟ الامر ظاهر وباطن. اما يكون القلب مؤمن، ها القلب يكون مؤمن والظاهر مؤمن، يبقى مؤمن ظاهر وباطن، وده المؤمن.

أخونا بيقول لدي زميلة أو أختي بتقول بقى لدي زميلة أبوها مقتنع بالقديانية الأحمدية وهو يغلب عليه الأرض.